بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل قول بسم الله تعالى بدعة؟ يا أخي الكريم، العبادات توقيفية، لا يجوز أن نزيد فيها أو ننقص. فالذي ثبت عند الطعام بسم الله أو الشراب بسم الله، وعند اتيان الرجل لأهله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، وكذلك عند دخول الخلاء بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الذبح بسم الله، اللهم إنها منك وإليك وبك. ولم يثبت ذكر البسملة كاملة إلا عند تلاوة القرآن وعند البدء في أمر مهم ككتابة خطبة أو قراءة خطبة أو محاضرة أو نحو ذلك. والأولى أن نقتصر على تطبيق السنة. أنا أضرب لك مثلا: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا؟ أليس هو سيدنا؟ أجيبه. طيب، هل يجوز أن نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ لا يجوز. هل نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ هل يجوز هذا؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه عبادة مخصوصة، عبادة. هل يجوز أن نقول في الأذان أشهد أن إلهنا لا إله إلا الله؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذه عبادة محدودة يا عبد الله. ليس معنى ذلك أني أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، بل هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين، لكن العبادات توقيفية، ما نزيد عليه فيها ولا ننقص منها. لو أن إنسان وقف في القراءة بدل الفاتحة، بدل ما يقرأ الفاتحة يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، متعمد، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. هل لماذا؟ أليست الصلاة على النبي مطلوبة؟ لكنه أتى بها في غير إيش؟ في غير محلها، أتى بها في غير محلها. فلذلك انتبهوا يا إخوان، يعني الزيادات في الدين غير جائزة، غير جائزة، لا تضف إلى العبادة ما ليس منها، ولو كان حسنا فإنه لا استحسان في الدين. الحسن ما حسنه الشرع، وما لم وما زاد عليه فهو بدعة. انتبه لهذا عبد الله. نعم.